أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما سفارا أشار النمبر آيات والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا دي آيات كي دا مؤمنانو انجام الله پاک خلق کم خلق سر اللہ پلار کے وطن فریغ دی حجرت کو کی مکدے بیا پا جہاد کے شہید شہم اور کتختل مرگ باننے مر شہم اپنار حالات کے دا اللہ پاک سا دا دے بندہ خاص میل مستیا بھائی خوراک کاٹ اسے دل دا دا مرزا موافق او اللہ پتے کوئی کی سے دے رکم نعمت خوشحالی گی رات کا نعمت نہ والا اور کہیں اللہ پتے کوئی کی سے سو کر خالص دا اللہ دا رضا لپارا کور کلی وطن پرے کرے ہجرت کرے دے یا جہاد کرے دے نا اللہ پاک علیم دے اور حلیم دے علم والا دے آچا نیت ارادہ و معلوم والا حلیم صبر والا دے کہ چاہ پر نیت کہے کمی زیادتی ہوئی نے صبر مور تک والذين هاجروا في سبيل الله وأخلت هجرتك للقلار بالله ثم قتلوا بيا قتل في شويري دا كافر دلاسا أو ماسو يا فخت المرق باني مردي يا شهيدان شو يا فخت المرق مشو لا يرزقنهم الله خام خواب فیتا اللہ روزی ورکی رزقا حسنا خشت رزق بولا اللہ ورکی وَإِنَّ اللَّهَ او بے شک اللہ پاک لہو خیر الرازقین خام خواب بہترین روزی ورکو ان کے دے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا خام خواب دیلر اللہ داخل کی مدخلًا دا سے دا داخل ہے دو دیتا یردانہ ہو جبی با پر ادا کی جبی پا کم دے خوشحالی گی نا آغا دیتا دے اللہ داخل کی وَإِنَّ اللَّهَ او بے شک اللہ پاک لعلیم حلیم علم والا ہم دے او صبر والا ہم دے ذالک ما خبر اشلا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن عاقب بمثل ما عوقب به أغشى كبدل وغشتلا بمثل ما عوقب به فمثل دا أغجدتكم تكليف رسول الشرعو تدي بلتا كم تكليف رسول الشرعو دا أغي عمر بدله وغشتا سر فسر شو ثم بغي عليه بيا ظالم قد دوباره ظلم اوكا در ظالم بدل واغشتا سر فسر شو ظالم راغي بيا بگذار اوكا لينصرنه الله الله فبياد دسر امدادك مظلوم ده ظالم نه برابر بدل واغش نه دی گناهگار و ظالم بیا راغی د سره نه دی گزارې پې وکړو نو دا ظالم ظالم دی او دا مظلوم دوباره مظلوم شو نو بیا به ورسره الله پاک امداد کوي د الله عادت دا دی چې د مظلوم امداد کوي. حدیث مبارک کې راوي واتق دعوة المظلوم ده مظلوم ده خيرون أوليغا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ده دور الله فمنك حجابه فردنشتا يدي دعا كي الله يقبلي ويبترت على آه مظلومة كهند آمي دعا كردن حجابت الدري حق بحر استقبال مي آيل بطرف از آه مظلومان در مظلومان و در آه نه او یریگا که هنگامی دعا کردن که ناسا پده خیریو کی اجابت از در حق بحر استقبال می آئید قبل دل در دعا استقبال لما خیل راشی لکه مظلوم شنو اللہ بدر سر امداد کئی. ومن عاقب بمثل ما عوقب به اغشاك بدل واغشته فمثل دا اغي تكليف يدفكم تكليف رسول اشرهم ثم بغي عليه جاء فدبان دوار ظلم وفلشه لينصرنه الله الله ببيادة سرهن دادك ان الله لعفو غفور بشك الله فاك عفوك ونك وبخششك ونك ليه ذلك بأن الله يولج الليل في النهار دا پدے وجبان نے اللہ قدرتن والا رے بأن الله چی بے شک اللہ پاس يولج الليل داخل ایشتی لر في النهار پرس کے نرز اگدشی ويولج النهار في الليل داخل ایرز لر پشپا کی نشپا اگدشی اللہ عظیم قدرت والا رے شپارز آئی رائی کلش پا کمشی کل رز کمشی نو دقا اللہ پا دیم قادر رے کہ دا مظلوم قوم بدل دا ظالم نا اللہ والی یا دے مظلوم سر اللہ امدادو کی دا ظالم دا پنج نے آزاد کی دے پی غالب کی بدے اللہ قادر رے. وأن الله سميع بصير أو بيشك الله پاک سميع أوري دن كري بصير لدن كري ده مظلوم فرياد أوري أو ده ظالم حركات مني ذلك بأن الله هو الحق لا فدي وجباني سبيشك الله حقري وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو بشأن معبودان باطل إذا كافران رابلي من دونه بغير ذلك هو الباطل لأن حق باطل لي وأن الله هو العلي الكبير أو بشك الله باكره هو العلي دي برتر دي الكبير رسولنا الويلي. ألم تر أن الله آياتا كتلين لي أن الله بشك الله أنزل من السماء لعثمان لطرف نازل كريما أن أبو بارار نوري فتصبح الأرض مخضرة بس أغر ريكي دازنا كتكشنا كباران أشي شنكي زرغوني شي. إن الله لطيف خبير بشك الله پاس لطيف باريك بين دي خبير خبردار دي تزمكة الله تصرفات كي بارانون وري شنكي زرغوني فتارا قدرتنا مالك أرشيك وليشي يستقوى لي أغاك وليشي فعال اللي ما يريد الأرض في الله قاتل المملوك ما أغسو في السماوات في أسمان نكري وما في الأرض أو أغسو في فزمك كري في فزمك كري في أسمان كري فالله ملكيته وإن الله لهو الغني الحميد أو بشك الله بات لهو الغني هم دي بفرادي جات محتاجا لي الحميد تعرفون ولا لي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض أيتاك تلين لي أن الله بشك الله بات سخر لكم تابع كلي استاذ رفارة فكار كي لك ولي استاذ رفارة ما آغسه في الأرض كي فزمك كلي تابع فزمك كي تمام شزن رأى الله فاس فصل قدرة الإنسان فخدمت كي لك ولي والفلك تجري في البحر بأمره والفلك أو كشتهم تجري في البحر فدريات كرواني بأمره فأمر الله فالله فحكم بحري جهازنا وكشته خضو كرواني ويمسك السماء الله تنكره أسمان تكتر ونهر به ويمسك السماء الله تنكره أسمان لرا أن تقع على الأرض جراء نغر ذيك فزمك الله تقع أن تقع على الأرض جراء نغر ذيك فزمك أسمانك الكره أدنى غر ذيك فزمك إلا بإذنه مدر فحكم الله برا غر ذيك لقيامت طرقبة أسمان توفي توفيشي أرى أبغر ذيك إن الله بالناس لرؤوف رحيم بيشك الله فاك للناس فخلقوا باني لرؤوف رحيم نرمي كونك مهرباني وهو الذي أحياكم أضاء الله غزاكتي أحياكم كتابي جنبي كريه أول نشوي الله شكر لي جنبي أكملي ثم يميتكم جاب وفات كتاب لرا لدنيا جنم ختم شنو مربشي ثم يحييكم جاب فرد مرقبا دبارة جنبي كي إن الإنسان لكفور بيشك إنسان دير فخما شكر لي لا دمر احسانات او انعامات الله انسان بالكري لي او دي بيامنا شكري كي ان الانسان لكفور بيشك انسان دي فخنا شكر لي يو كافر لي كافر لكل امة جعلنا من سكا هر امة تقار من دقر زولدا طريقة عبادت لكل أمة هيا أمة سفارة جعلنا من سكا من هو الطريقة لعبادة جولة كريدة نسك منسك ده حد طريق قوتم افعال حد وارنا مناسكنا او عام عبادت تا ام ورشي وده هر امت تا پارا ده حج طريقا ده قربانية طريقي او ده عبادت طريقي اللا پاس مقرر کرين نو مسلمان لا پکا دي جي اللہ و تکل طریقی دا عبادت خوری پاغی دا عمل کئی او پدی که دا کافر و سر دا باس نکئی دا طریقی دا عبادت دا پخوان یوشان راروانی دی حضرت آدم علیہ السلام تا شکم طریقی دا عبادت اللہ خولی دی دقم اسلامو دا سے پا نمبر نمبر تمام پیغمبرانو تا دا عبادت طریقے اللہ خولوے دا طول اسلام وے اور پا آخرہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ طریقے دا عبادت خولوے دا ہم اسلام وے اور دا ہر دن زمن دا اللہ دا طرفنا هدایت دا پار راغلے دے او دا طول حق ری و موجودہ وقت کے اگا پخوانی طول دینونا کہ دا اللہ دا طرف راغلے دے او دا ہر زمانے پیغمبر تا راغلے دے اگا اللہ پا پلمان سوخ کرن نو اس دی وقت کے دین اسلام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناسخ شو دا تمام ادیان دا پارا دے مخینوں نے انکار نکی گی دا غدینوں نے ہم حقو مثال پتور باندے یا نوجوان لے وادے کلے رے اور معشومے شوے رے اور دا دے نوجوان مور یو ورغو اللہ توفیر آوانش تلو دیزیت اقوالی زید استا توفیر تاکی ورکوٹ ادا بتا پسرولا وز بستا فیت پسر کما دنوشی تے پسر کلا ومغا توفیر ومغی دا مشر زیوا وزی دنوشی پسر شلا او بیا یو کمیس کیم را آوانش زید استا کمیس وز بستا دیزیت اقوالی دا لکویلی تی دا زمان کمیس دی دا کما پورا ادا خدما دی لاکھ تم کس نراج اور دا توپے دا خدما دئی سمبر امنی مور و توی دا افتا توپے وا اور دا افتا کمیش استازی سفر نا آدم علیہ السلام تا چکم دین اللہ ور کسام دا تمام انسانانو دا پارو و اگا وقت انسانان نابالغو انسانیت لا مجموعی کیو نا اگا وقت و تورکوز کمیش ورکی ورکوز دین ورکیشو نا اگا وقت مناسبو او بیا رو انسانیت کے ترقی کے دلا جوانی نوجوانی سے اور رسید اس انسانیت کو خوب عمر سے رسید رہے غد کمی سے ورہ مستر رہے دین اسلام دے غد کمی سے لیکن ضرورن انکار نہ چکو لیکن ستا کمی سے نہیں اور ضربان برابر نہیں ستا کمی سے اور ضربان برابر نہیں ہم منسوخ دے نا اوسنی وقت کے ترکم جو کہ دان ناسخ رہے متا کہ احمد اللہ جو کرے گا آدم علیہ السلام دن اللہ جو کرے رہے اللہ منسوخ کر ابراہیم علیہ السلام دن اللہ جو کر آگا وقت چلے گا اگر اس پر موسیٰ علیہ السلام سے یہودیت دن اللہ و کرو اللہ منسوخ کر عیسیٰ علیہ السلام کا نصرانیت اللہ و کرو اگر منسوخ کر آخر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام رو لے گا دین پس بل نظر آئے گا بل بنر آ گی بس دا ناسخ دے منسوخ کے دو والا نہ رہے تا قیامت عمدہ یو دن بھائی لکل امت جعلنا منسکا دا ہر امت تا پارا من طریقے دا عبادت مقرر کرے هم نافقوا هو تبغى خلق وضغى أمت فدغى عبادة طريقوبان جليدون كيو قال آي نازعنك في الأمر فستاثر دي جدرونك فجار دينك وضع إلى ربك ودخل رب طرف قبل الكوا إنك العلا هدى مستقيم بيشك فنيغ الأرض هداية باني وإن جادلوك فقل الله أعلم كجر دين تاثر جدرك وإن جادلوك كجر تاثر جدرك فقل الله نتوصوج الله فاك أعلم خبر داري بما تعملون فأغس جتاتكم عمل كي الله يحكم بينكم يوم القيامة الله بحكمك وفيصل بوك بينكم ساس ترمنزة يوم القيامة لقيامة فرز فيما فأغسك كنتم فيه تختلفون كتاب فسك اختلاف كوي اختلافي مسألي الله بفصل شي حق بحق شو باطل بباطل شي ألم تعلم أن الله يعلم آياتات فتن لديه أن الله يعلم ما في السماء والأرض في الله تعلم جو معلومات في ورطة ماذا أغسل في السماء في أسمان كري والأرض في قزمك كري إن ذلك في كتاب بيشك دا تمام سيزنا في كتابه دا فكتاب دا الله كري لوح محفوظ كي لكري إن ذلك في كتاب بيشك دا أرسل الله فكتاب لوح محفوظ كي لكري إن ذلك على الله يسير بيشك دا كارنا فالله فاك دا لأسان لي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ويعبدون وكافران عبادت كي من دون الله بغير اللانا ما بأغي معبودان باطلو لم ينزل به سلطانا جنة نازل كري الله فخد ايدا لي بطان وغيره سدلي معبودان باطلو فخد ايدا في عبادت سدلي النشتا وما ليس لهم به علم او دوی سرم سمعلومات نشت جدا خدایان لی و سر دفلار نکر پا تقلید کی روان لی دفلار نکر دا تقلید مکو چی فلار نکر کافیر تم و پش روانی فلار نکر پتیارک تلید و تم و پش روانی دا تقلید مکو او کفلار نکر پرمان کی تلید دا دین پا هدایت کی تلید و حبیب پس قدم روان کا قبیب پس وزید او دا دربان فرض دی دا تقلید دربان فرض دی دا دفلار او دنیکه تقلید دربان فرض دی او چه فلار نیکه دسانی او کنت توی چه فلار نیکه می تیاره کتی نیری تم با پس تیاره که روکی دا یا اوی سر را نانو ستا بیوٹی کون دا ایسم بیت نی ها چه فلار نیکه پسام لارو دا پتا فرض دی که دفلار نیکه پلار روانشا دا دا کم دینا معلومی گی پتا فرضی جتا با دا فلار نیکی پا قدم دی یوسف علیہ السلام تا جیل کی خلق تا تقریر کو واتباس ملت آبائی ما دا فلار نیکی اتباع کرے دا فلار نیکی سوکو ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما دا فلو باباگان تقلید کروی رچی دا کیا باباگان پرانا کی کروی واجب دی کی دا فلو باباگان تقلید دی ندی خلقو تا سلار ندا معلومات پتیاره که تلی دی او اسم پتیاره که روان دی خوده بیرانا تا رو باشی وما لیس لهم به علم نشت بی سرا تا عبادت تغیر اللہ بانی سدلیل سطویا خبر نشتا بس صرف دفلار نکل تقلید پسی روان دی ندا جاہلان مشرانو تقلید خشی نرد دے نبی آزان ملکا وی تقلیف کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی دولت میرا خضر کی سودا بھی چھوڑ دے سارا غلط خلق تقلید پسیرے نیکان خلق تقلید دا سارا واتبعت ملت آبائی سی یوسف علیہ السلام خبر یا لکا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ هر کلت اولس تیشی طبیبان نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِير نشت ظالمان و بینساق و ربار من نصير سوک مددگار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ هر کلت اولس تیشی طبیبان نے آیاتنا بینات زمن آیاتنا واضح تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر سبا او پیجنے پا مخون لغای خلقوں کے پی کفر اکرے المنکر بد شکلی با پکیوینی شکل بیوان شی سبا اللہ قدرتنا و تبیانے او تددر خیر اللہ بدلے لکھر شکل تبور مشابر وادشی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ حَرَكَلَكِ أُلُسْتِيشِ فَدِيبَانِ زَمَنْ وَاضِحْ آيَاتُنَا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَعُ فِي جَنِبَ مَقُونَ دَعَلِ خَلْقُكَ فِي كُفَرِ كَلِنِ الْمُنْكَرْ بَدْوَالِ بَدْشِكْلِ بَقَكِ بِعَمُنِ يَكَادُونَ يَسْتُونَ قَرِبَ لَكِ ذِي حَمْلَهُكِ بالذين فعل خلقه يتلون عليهم آياتنا كذا من آياتنا سوكلم سوكل القرآن آياتنا وتوي قريبا لجطاوي بان حملاتك قل أفأنبئكم بشر من ذلكم وتوفر ما يبيغمبر عليه السلام أفأنبئكم آيات قاسط خبر دركم بشر من ذلكم لدينا بكترين النار أغفور دي لدينا بد أور دي يعني كافرة تويك غسكي جماعة سبادة دي غسكي دونا خطرناك أولويشي أغفالة تفضي آياتين غسكي جماعة أور دي باغي غسشا بسنجق أور صبر جي ما أصبرهم على النار ولقور صبره وعد الله وعدها الله الذين كفروا الله وعدك لذي جهنم أغشاسها في كفر كريري وبئس المصير ديرنا كار زيد وارتلو بديري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين